وقد أقسم الله بعمره المصون وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ونهى الخلق عن مناداته باسمه وذلك لسوء الأدب نقضى فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مع أنه سبحانه وتعالى قال يا آدم يا نوح ولم يخاطب حبيبه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول كل ذلك تنبيها لسائر المخلوقات بأنه الحبيب وسيد السادات فلقد قال الكريم رب اشرح لي صدري وقيل للحبيب ألم نشرح لك صدرك ولقد قال الخالي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي وقيل للحبيب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ولقد قال الخليل حسبي الله وقيل للحبيب يا أيها الحبيب يا أيها النبي حسبك الله ولقد قال الخليل ولا تخزني وقيل للحبيب يوم لا يخزي الله النبي يضع نورك يا مصطفى بالأفق لالا كم ضال اهتدى من فرح طالالا أنت الذي أسريت إلى مقام لالا إلى حضرة القدس والأملاك حولك ألم حولك ألم يا طوبى لمن زار مقامك يا محمد زال عنه الألم يا صاحب الحب والكوثر وسور الألم والله غيرك ما نالها يا مصطفى يا مصطفى لا لا لا لا لا لا لا النبي غالي وبلاده بعيد دايما في بالي والشوق يزيد النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي النبي غالي